وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد انتهينا إلى هذه الآيات المباركات من سورة صاد، ونعيد جزءا منها، وهو قوله جل وعلا: هذا وإن للطاغين لشر مآب. قلنا إن مناسبة هذه الآيات لما قبلها أنه لما ذكر في الآيات السابقات أهل الجنة وما أعده لهم من النعيم، ناسب أن يردف ذلك ببيان ما أعده لأهل الكفر، بعد أن ذكر ما أعده لأهل الإيمان به وطاعته، ناسب أن يورد أو أن يذكر ما أعده لمن عصاه وكفر به ولم يؤمن به. فقال جل وعلا: هذا وإن للطاغين لشر مآب. والطاغين المراد بهم الكفار، والطغيان هو مأخوذ من مجاوزة الحد، والمراد أنهم قد تجاوزوا الحد، وأعظم ذلك أنهم عبدوا المخلوقين أو المخلوقات من دون الله، ولم يفردوا الله جل وعلا بالعبادة، وهذا أعظم الطغيان، وهذا هو عبادة الطاغوت. قال جل وعلا: لشر مآب، أي لسوء منقلب ينقلبون إليه يوم القيامة بعد أن تقوم القيامة، مع أنهم منذ أن تخرج أرواحهم وهم في عذاب الله، لكنهم أي وقت البرزخ يعرضون على النار، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، كما قال جل وعلا عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا قامت القيامة أحل الله بهم عذابا أشد وأقوى مما كانوا فيه، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا مفسرا ما هو هذا المآب، قال: لشر مآب. ما هو هذا المآب والمرجع الذي وصفه بأنه شر؟ قال: جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا هو مآبهم، وهي جهنم، يصلونها أي يدخلونها، وتحيط بهم من كل جانب، لأن الأصل في كلمة صلى، الأصل بها في لغة العرب أنها تطلق ويراد بها التسخين بالنار، ومنه قولهم: شاة مصلية، مجرد أنها تصلى في النار من غير أن تدخل فيها، ولكن المراد في الآيات المراد بها الدخول، فهم يدخلونها وتحيط بهم من كل جانب. وهذا كما في قول القائل: صلى الحرب، بمعنى أنه دخلها وشارك فيها، فالحاصل أنهم يصلون النار أي يدخلونها وتحيط بهم من كل جانب. فبئس المهاد، بئس من أفعال الذم، بئس هذا المهاد الذي يكون مهادا لهم، لأن لهم من النار مهاد ومن فوقهم غواش، فالنار محيطة بهم من كل حدب وصوب. قال جل وعلا: هذا فليذوقوه حميم وغساق، هذا فليذوقوه حميم وغساق، يبين أيضا شيئا مما يذوقونه ويتجرعونه في النار، فذكر شيئين متضادين: الأول الحميم، والحميم هو الماء الذي اشتد حره حتى بلغ الغاية في الحرارة، لدرجة أنهم إذا شربوه قطع أمعاءهم، وإذا أدنوه من وجوههم ليشربوا منه يشوي الوجوه، كما قال بعض المفسرين: قال يدني الماء ليشرب منه الكافر، فإذا أدناه سقطت جلدة وجهه لشدة حرارته، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وغساق، والغساق كما قال جمع من المفسرين، ومنهم ابن كثير، أن الغساق هو نوع من العذاب لكنه في غاية البرودة، قال ابن كثير الغساق ضده، يعني ضد الحميم وهو الماء الحار. قال الغساق ضده وهو البارد الذي لا يستطاع شربه من شدة برد من شدة برده المؤلم. وقال السدي الغساق هو الذي يسيل من أعينهم من دموعهم يسقونه في الجحيم. وقيل الغساق هو الصديد الذي يجتمع من جلودهم حينما تصهرهم النار، ورجحه الطبري. وقال بعض المفسرين هو أنتن النتن. وقد ذكرنا أن أكثر الخلاف الوارد بين السلف في التفسير هو من قبيل اختلاف التنوع، فكل يعبر بنوع، والآية تدل على هذا كله. فهم يسقون دموع أعينهم من بكائهم وصديد أبدانهم، وهو في غاية النتن، وهو أيضا في غاية البرودة، فيجمع الله عز وجل لهم بين ذلك. قال جل وعلا وآخر من شكله أزواج، وآخر أي نوع آخر من العذاب لهم، أيضا نوع آخر من العذاب ولكنه أزواج. والأزواج يطلق على الشيء وضده، فيقال للمرأة زوج وللرجل زوج، فالرجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل، لأنهما متضادان، هذا ذكر وهذا أنثى. فكذلك لهم نوع من العذاب على سبيل التضاد، حار وبارد. يصلون غمرات النار وأسفلها ويعذبون بأعلاها. قال بعض المفسرين أي لهم ألوان من العذاب كالزمهرير، والزمهرير شدة البرودة، والسموم هو شدة الحرارة، وشرب الحميم وأكل الزقوم والصعود والهوي وغير ذلك من الأشياء المختلفة والمتضادة، والجميع مما يعذبون به ويهانون بسببه، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا هذا فوج مقتحم. هذا القول هو من قول بعض أهل النار، بعض الأمم، فيقولون لما يرون فوجا من الكفار مقتحم، يعني يدخل النار وبقوة، تسوقهم الزبانية إلى النار ويدفعونهم دفعا، لأن الاقتحام هو الدخول بشدة. قال جل وعلا عنهم قالوا هذا فوج مقتحم معكم، يعني داخل النار معكم، تسوقهم الملائكة الزبانية، لا مرحبا بهم. وهذا على خلاف ما عليه أهل الجنة، فأهل الجنة يسلم بعضهم على بعض، وأما أهل العذاب والعياذ بالله يتبرأ بعضهم من بعض، فإذا رأى أحدهم الآخر قال لا مرحبا بك، وهذا في غاية القبح، مع ما هم فيه من العذاب يزيدهم سوءا إلى سوءهم. لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، إنهم داخل النار كما دخلناها، ومحيطة بهم من كل جانب. قال جل وعلا قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، رد عليهم الفوج الذي اقتحم النار ودخلها حديثا على السابقين، بل أنتم لا مرحبا بكم، يذمونهم ويتبرؤون منهم، لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، أنتم قدمتم لنا هذا وكنتم سلفا سيئا وكفرتم قبلنا واتبعناكم. ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية قال فيقول لهم الداخلون بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا أي أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير، فبئس القرار، أي فبئس المنزل والمستقر والمصير، فبئس القرار، بئس من أفعال الذنب. وهذا دليل أنهم يعرفون ذلك حق المعرفة، نسأل الله العافية والسلامة. فبئس القرار وهي النار. قال جل وعلا: قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. قال ابن كثير: كما قال لما تلا الآية قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا من النار، عذابا ضعفا في النار، قال كما قال الله عز وجل: قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال أي الله جل وعلا: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال أي لكل منكم عذاب بحسبه. ثم قال جل وعلا عنهم: وقالوا، أي قال هؤلاء الكفار في نار جهنم: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. ما لنا لا نرى معنا في النار رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار. قال ابن مسعود، قال مجاهد: هذا قول أبي جهل يقول: ما لي لا أرى بلالا وعمارا وصهيبا وفلانا وفلانا. قال ابن كثير يعني معلقا على أثر مجاهد: وهذا مثل ضرب، يعني هذا التمثيل بأنه أبو جهل يقول أين فلان وفلان، أو دلالة الآية: هذا مثل ضرب وإلا فكل الكفار هذا حالهم، يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النار، فلما دخل الكفار النار افتقدوهم فلم يجدوهم، فقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخرية، أي في الدنيا، أم زاغت عنهم الأبصار. قال ابن كثير: يسلون أنفسهم بالمحال، يقولون: أو لعلهم معنا في جهنم ولكن لم يقع بصرنا عليهم. فعند ذلك يعرفون أنهم في الدرجات العاليات، وهو قوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. ومعنى قوله أم زاغت عنهم الأبصار أي مالت، زاغ البصر يعني مال عنهم، لعلها زاغت أبصارنا، مالت عنهم، ما تحققنا منهم، لكن هم في النار. واختلف المعنى العلماء والمفسرون في معنى الآية، لأن قوله جل وعلا اتخذناهم سخرية هذه قراءة الجمهور على أنه استفهام، اتخذناهم سخرية. وقرأ بعض القراء بدون همز اتخذناهم سخرية على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار. وعلى كل حال المعنى متقارب، اتخذناهم سخرية إخبار أنهم اتخذوهم في الدنيا سخرية، يسخرون منهم، يستهزئون بهم، يتنقصونهم، يستضعفونهم، أو أنه استفهام اتخذناهم سخريا، فهم يقولون نحن اتخذناهم، أو اتخذناهم يعني كأنهم يلومون أنفسهم: كيف اتخذناهم سخريا، كنا نسخر بهم، لأنه تبين أنهم هم على الحق ونحن في هذا المآل وهو النار وبئس القرار. ولهذا يقول الشيخ السعدي رحمه الله، قال: أي عدم رؤيتنا لهم، عند قول أم زاغت عنهم الأبصار، قال يقولون: أي عدم رؤيتنا لهم، عدم رؤيتنا لهم هو عدنا إياهم من الأشرار، أو عدم رؤيتنا لهم، قال دائر بين أمرين، يعني نحن لم نرهم لأحد أمرين: إما أننا غالطون في حدنا إياهم من الأشرار، بل هم الأخيار، بل هم الأخيار، وإنما كلامنا لهم من باب السخرية والاستهزاء. قال معقبا على هذا القول: وهذا هو الواقع، كما قال تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكر الدار. نعم، هذه حقيقة الكفار، يستهزئون بالمؤمنين. وماذا فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه؟ وهذه سنة الكفار دائما وأبدا، لا يكتفون بعدم استجابتهم للحق وكفرهم، بل يتعدى شرهم إلى الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين. ومن هنا على المؤمن أن يوطن نفسه وأن يعلم أن هذه سنة الله، فسيجد أو ربما يجد شيئا من هذا يستهزأ به، يسخر منه لتمسكه بدينه وثباته عليه، فإن هذه سنة الله. وإن كان لا يذهب شيء عند الله عز وجل، فصبرك على هذا الاستهزاء وهذه السخرية سيكون لك درجات عند الله جل وعلا، وأجورا عظيمة وحسنات. وقال مجاهد: اتخذناهم سخرية، قال اتخذناهم سخريا في الدنيا فأخطأنا، وفي قول آخر له قال اتخذناهم سخريا وليسوا كذلك. فالحاصل أن المعنى دال على أنهم إما أنهم يستفهمون لماذا فعلوا هذا الاستهزاء والسخرية بهم، أو أنهم الآن أقروا وقالوا نحن اتخذناهم سخريا. وإن كان معنى الاستفهام أوضح، لأنه قال بعد ذلك: أم زاغت عنهم الأبصار، يعني أن كنا نستهزئ بهم ونسخر منهم ونقول هم أهل النار، أم وهم في الحقيقة هم أهل الجنة، أم أن أبصارنا زاغت عنهم ومالت فما رأيناهم، وإلا هم موجودون معنا في النار. وهذا مجرد مكابرة. قال جل وعلا: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. نسأل الله العافية والسلام، والله إنه لحق، وأنهم يتخاصمون ويتجادلون ويقولون مثل هذا الكلام، بينما المؤمنين على الأرائك متكئين، ويسلم بعضهم على بعض ويهني بعضهم بعضا، ويتذكرون حالهم أنهم كانوا في الدنيا مشفقين من عذاب الله، وكانوا يدعون الله، وكانوا خائفين من الآخرة. ثم قال ابن كثير: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قال: أي إن هذا الذي أخبرناك به يا محمد من تخاصم أهل النار بعضهم في بعض ولعن بعضهم لبعض لحق لا مرية فيه ولا شك. نسأل الله العافية والسلام. ثم قال جل وعلا: قل إنما أنا منذر، قل لهؤلاء الذين يقولون عنك بأنك ساحر كذاب مجنون صابئ مفتري، ليس عندك إلا أساطير الأولين، أو أنك تريد أن الملك لك وأن تفسد أمرنا، قل لهم إنما أنا منذر. والإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، أنا منذر أعلمكم وأخبركم بما أمامكم من الأهوال والعذاب إن لم تؤمنوا، وأنذر المؤمنين وأحذرهم معصية الله، وأبشرهم أيضا بالنعيم الذي أعده الله عز وجل لهم في الجنة. فأنا مجرد نذير، لست ربا ولا إلها ولست كما تقولون. ولهذا قال بعد ذلك: وما من إله إلا الله الواحد القهار. نعم، ما من إله يعبد بالحق إلا الله الواحد القهار، وحده لا شريك له. ولهذا لا يجوز أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم إلها مع الله ولا غيره، فهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله جل وعلا الواحد القهار، إلا الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين الواحد المتفرد المنفرد بالألوهية والعبودية وهو القهار القاهر لكل نفس. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للكفار بالله المشركين به المكذبين لرسوله إنما أنا منذر لست كما تزعمون وما من إله إلا الله الواحد القهار، أي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه. ثم قال رب السماوات والأرض وما بينهما، قال أي هو مالك جميع ذلك هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه العزيز الغفار، غفار مع عزته وعظمته، الله أكبر. فهو رب السماوات والأرض المالك لهما، أول الخالق لهما، المالك لهما، المدبر لشؤونهما، ولا يكون ربا للسماوات والأرض غير الله، وهذا يدل على كمال قدرته، هو الذي خلقها وأودع ما أودع فيها، وهو الذي يصرفها ويسيرها ويدبرها، حتى الحوت في البحر، وحتى حركة الحوت في الجهة اليمنى أو اليسرى، وحتى هذه الطيور، وحتى هذه الدواب، كل شيء الله جل وعلا ربه ومالكه ومدبره ومصرفه ورازقه وعالم به جل وعلا. فمن كان كذلك هو الواجب أن يعبد، هذا هو المستحق للعبادة جل وعلا. قال جل وعلا ثم ختم الآية قال ثم قال وما بينهما، أيضا ما بين السماوات والأرض، قال العزيز الغفار، فأخبر أنه العزيز ذو العزة التي لا ترام، ومع عزته وقوته جل وعلا فهو غفار لمن تاب وأناب، وهذا من كماله، فهو في غاية العزة والقوة جل وعلا، ولكن عزته ليست كعزة المخلوقين الذي يقولون من عز بز، من عز من المخلوقين ظلم وفعل واعتدى وتكبر، أما الله جل وعلا فهو العزيز ذو العزة التي لا ترام، لكنه أيضا غفور يغفر الذنب لمن تاب وأناب، بل ويفرح بتوبة التائب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا قل هو نبأ عظيم، فيه قولان وهو متلازمان، فقال بعضهم قل هو نبأ عظيم، قال أي خبر عظيم وشأن بليغ، وهو إرسال الله إياي إليكم. قل هو نبأ عظيم يعني إرسال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش، هذا نبأ عظيم، خبر عظيم له شأن، وهذا حاصل قول مجاهد والسدي وشريح القاضي، وجاء عن ابن نعم، بل هذا هو قول الجمهور، وجاء عن مجاهد وشريح القاضي والسدي أنهم قالوا نبأ عظيم هو القرآن، يعني منهم من قال في قوله يقول هو نبأ عظيم، منهم من قال هو إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال هو القرآن، والقولان متلازمان وكلاهما حق وأحدهما متضمن للآخر، فهو نبأ عظيم القرآن، والذي أرسل به وجاء به هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الدين وهذا الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن الذي أنزل عليه نبأ وخبر عظيم يجب أن يعقل ويعمل بموجبه فيطاع فيما أمر ويجتنب ما عنه نهى وزجر. نعم، وقد بين الله عز وجل لنا تمام البيان، فالحجة قائمة الإنسان ما يؤتى إلا من قبل نفسه، لكن الله عز وجل لما يمدحه مثل هذا ويثني عليه ليبين أهميته حتى ينتبه الإنسان ويعرف قدره وقيمته. والله إنه لنبأ عظيم، كيف لا، وهو يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، كيف لا، وقد أزال الله عز وجل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم الشرك والكفر في هذه البلاد، ووضح الحق غاية الإيضاح والبيان. قال جل وعلا قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، المعرض عن الشيء التارك له الموليه ظهره أو جنبه، فأنتم معرضون عن هذا النبأ العظيم وهذا القرآن وما فيه وما جئت به وما دعوت إليه، أنتم معرضون عنه، وهذا متضمن لنهيهم عن هذا الإعراض، والواجب أن يقبلوا عليه. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. هذه تقدمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم، أو الله عز وجل يقول له قل لهم ما كان لي علم بالملأ الأعلى بالملائكة إذ يختصمون، إذ حين يختصمون وقت يختصمون ما كنت أعلم اختصامهم ولا كنت أعرف بذلك. ثم بين بعد آية أن المراد بالاختصام هنا هو اختصامهم حينما قال الله عز وجل إني خالق بشرا من طين وأمرهم بالسجود له فأبى إبليس، كانوا يختصمون لأن إبليس كان يقول والله لئن سلط علي لأعصينه، يطيف ببدن آدم قبل أن تنفخ به الروح فيقول إن هذا له شأن، والله لئن سلط علي لأعصينه وإن سلطت عليه لأهلكنه. وذكر الله عز وجل تخاصم الملائكة وما دار بين الله جل وعلا وبين إبليس لما عصى، فهذا هو المراد بقوله ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، المراد ما سيذكره الله عز وجل. وأما من قال إن المراد ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون أن المراد به الحديث الذي رواه البخاري وغيره الذي رواه أصحاب السنن وهو حديث مشهور وحديث صحيح أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتبس على أصحابه ذات غداة يعني الفجر في صلاة الصبح أو عن صلاة الصبح حتى كيدنا نتراءى الشمس، يعني كادت الشمس أن تطلع يعني في هذا المسجد المبارك. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسريعا فثوب بالصلاة فصلى وتجوز في صلاته، يعني خفف الصلاة. هذا فيه فائدة، لو أنك لم تستيقظ نمت ولم تستيقظ إلا قبل طلوع الشمس بوقت قليل ما تطيل في الصلاة، صلاة الفجر تتجوز تخففها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تجوز خفف في الصلاة لأنه ما جاءهم إلا قرب طلوع الشمس. قال فتجوز في صلاته فلما سلم قال كما أنتم، يعني اجلسوا كما أنتم على مصافكم، ثم أقبل إلينا فقال إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغدات، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استيقظت فإذا أنا بربي في أحسن صورة. والدليل أن هذا الحديث رأيت ربي في أحسن صورة أنها رؤيا منام، لأن الصحيح أن الله لا يرى في الدنيا، لا يراه أحد من الخلق، لا نبينا صلى الله عليه وسلم ولا موسى ولا غيره، لكن في الآخرة أعظم نعيم لأهل الجنة هو النظر إلى وجهه الكريم جل وعلا. ولهذا في حديث الإسراء قال نور أن أرى في صحيح مسلم وغيره، لما سأله أبو ذر هل رأيت ربك، قال نور أن أرى، كيف أرى؟ جاء في بعض الروايات رأيت نورا، رأى نور وجه الله جل وعلا، ما استطاع أن يرى وجه الله جل وعلا، فالدنيا لا يراه أحد، ولهذا هذه رؤيا منام، ولهذا الصحيح أن المؤمن يرى ربه في المنام. هذا علي أهل التحقيق من أئمة السلف ومنهم الإمام أحمد وغيره، قال نعم يمكن أن يرى المؤمن ربه في المنام، وأما يقظة ما يمكن أن يرى أحد في الدنيا. قال فقال لي قال رأيت فإني فإذا أنا بربي في أحسن صورة. فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري ربي. أعادها ثلاثا فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري، يعني برد أصابعه. هذا فيه إثبات الإصبع لله جل وعلا، دل عليه أيضا الحديث الذي في البخاري الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نجد في كتابنا أن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ولكن نقول في هذه الأنامل وفي هذه الأصابع نثبتها حقيقة، ولكن نقول الله أعلم بكيفيتها، لا يمكن نتصور كيفيتها أبدا. ما يمكن تتصور أن إصبع يعني من المخلوقات أن إصبع واحدة تحمل السماوات كلها، بل ولا تحمل كيس اسمنت، ما تستطيع. هذا بالنسبة للمخلوقين، لكن بالنسبة لله لأنه العظيم الكبير القوي يحملها كلها على إصبع ولا يعجزه ذلك. فنحن نؤمن بالصفة ولا نتكلم بالكيفية، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء كيف استوى ربنا، قال الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة. له حقيقة لكن نحن لا نعلم الكيفية. فكذلك نقول في جميع صفات الله على ضوء قول ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو سميع بصير لكن ليس كمثله شيء يمكن تقيسه عليه أبدا. ولهذا أغلق باب التفكير في كيفية ذات الله جل وعلا أو ذات صفاته، لكن نؤمن بالصفة وبدلالتها ونعتقدها ونفوض كيفها إلى الله جل وعلا. قال حتى وجدت برد أناميله بين صدري فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الكفارات. قال وما الكفارات؟ قلت نقل الأقدام إلى الجمعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند الكريهات. لاحظوا هذه كفارات يكفر الله بها الذنوب، أكثر منها ليكفر الله عز وجل بها سيئاتكم. فأولها نقل الأقدام إلى الجمعات، المشي على الأقدام إلى الجمعة إذا تيسر ذلك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن من مشى إلى الجمعة ولم يركب وبكر وابتكر وغسل واغتسل ودنا من الإمام واستمع الخطبة حتى ينتهي كتب الله له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. حديث حسنه بعض أهل العلم. فالذهاب إلى الجمعات شأنه عظيم، كذلك إلى الصلوات الأخرى أيضا غير الجمعات، لكن هذه من أعظم الكفارات. لأن جاء في الحديث الآخر أنه ما من عبد يذهب إلى المسجد يخطو خطوة إلا رفعه الله بكل خطوة درجة وحط عنه سيئة وكتب له حسنة. قال والجلوس في المساجد من الصلوات، وهذا الرباط، لكن أنبه نفسي وإخواني على الاحتساب. نحن صلينا المغرب في هذا المسجد ونيتنا أن نجلس إلى صلاة العشاء، نحتسب هذا عند الله، نحتسب الرباط مرابطة ننتظر صلاة العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فالإنسان يا أخوان بالنية الصالحة يحصل على أجور عظيمة كثيرة، فينبغي الإنسان يتفطن. يعني لو أنك إذا خرجت من بيتك تريد المسجد النبوي تنوي طلب العلم، إذا كنت ستحضر في درس مدارس في مجلس مجالس أهل العلم تنوي طلب العلم، تقول والله مكتب لي أجر تعلم العلم في مسجد نبيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاء إلى مسجدي هذا ليعلم أو ليتعلم فله أجر المجاهد في سبيل الله، هذا الأجر فقط لكم يا أهل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مكة ليس لهم هذا الأجر، فضل عظيم. وتنوي الاعتكاف لا مانع على قول الجمهور أن الاعتكاف ليس لأقل لي حد ولو ساعة أو ساعتين، تنوي أنك معتكف ترجو ثواب الاعتكاف هذا الوقت الذي تمضيه، وترجو أيضا الرباط وانتظار الصلاة بعد الصلاة. الحاصل أنه قال والجلوس في المساجد بعد الصلاة وإسباغ الوضوء عند الكريهات، لأن الإنسان إذا قام يتوضأ والجو بارد يكره هذا لأنه يصيبه الماء البارد، وإن كان نحن والله الحمد قد يسر الله أمورنا الآن ما نعاني من هذا، لكن لو خرجت إلى البر في أيام الشتاء تنظر كيف شدة الوضوء وكيف تتأذى من الماء البارد، هذا ما يكفر الله به السيئات. سبحان الله، انظر أمر المؤمن كله له خير، حتى هذا التألم الذي يحصل لك من شدة البرودة لك فيه تكفير لسيئاتك عند رب العزة والجلال، ولهذا الملأ الأعلى يختصم الملائكة، ما هي الكفارات التي يكفر بها بنو آدم ذنوبهم؟ فمنها إسباغ الوضوء على المكروهات. ثم قال وما الدرجات؟ قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام، هذه رفع الدرجات يرفع الله عز وجل بها العبد. إطعام الطعام، أطعم أطعم أطعم وتلمس الفقراء اللي حولك، ما هو لازم تطعم الشيء الكثير، لو أنك تتعاهد جيرانك المحتاجين بكيس أبو 10 كيلو أو أبو 5 كيلو ما استطعت، شيئا من التمر، تدعو أحد أن يأكل معك، ترى هذا شأنه عظيم. إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام سبب لدخول الجنة بسلام، ولهذا الله جل وعلا يقول فلا اقتحم العقبة، العقبة الشيء مثل عقبة الجبل، شيء مرتفع صعب الصعود عليه، عقبة في الطريق، قال فلا اقتحم العقبة، ثم قال وما أدراك ما العقبة، ثم بين هذه العقبة، قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني كيف تجتاز هذه العقبة الكؤود، تفك الرقبة تعتق مملوك لما كان الملك موجود تعتقه، هذا ما يفك مما تقتحم به هذه العقبة وتتجاوز هذه العقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة تطعم في اليوم الذي فيه شدة الجوع وتبدأ باليتيم والقريب، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيم ذا مقربة ومسكين ذا متربة، هذا هو الذي تجتاز به العقبات. الحاصل أن الشاهد إطعام الطعام، أطعموا لا تغفلون عن هذا الباب، قد يقول بعض الناس يا أخي هذا الطعام الذي بقي عندي من طعامي شيء قليل أو شيء أخشى أنه ما يأكلونه لأن أكلنا منه، أقول أنت غني لكن ما تدري قدر حاجة الجائع، كم يحتاج الجائع وكم يفرح بالطعام. ولا يخفى عليكم قصة الصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية البحر وأمر عليهم أبو عبيدة، يقول لما انتهى من عندنا التمر يقول بالأخير صار يعطي كل واحد حبة تمر واحدة اليوم كله، يمضغه مضغا ما يبتلعها، يمضغه مضغا حتى يبقى أثر الحلا والسكر في لسانه يطول مدة أكثر. فلا تغفل، كثير من الناس هو غني والخير عنده كثير ويظن الناس كلهم مثله، يقول له هناك بيوت ما يجدون قد يمر عليهم اليوم ما يأكلون شيئا، يقول مستحيل هذا الآن في هذا الزمان، أقول لا تقول مستحيل، تلمس اسأل وستجد. الحاصل أنه قال أن سل، قال الله عز وجل لنبيه سل، قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها وتعلموها، يعني تعلم هذا الحديث واحفظ هذه الدعوات وادعوا بها دائما. لكن وجه الشاهد يقول ابن كثير فهو حديث المنام المشهور، ومن جعله يقظة فقد غلط، وهو في السنن من طرق، وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي من حديث جهضا بن عبد الله اليمامي به، وقال حسن صحيح وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في القرآن. يعني انظروا دقة ابن كثير رحمه الله، لأنه قد يخطر بقارئ القرآن لما يقرأ يتذكر الحديث اختصم الملأ بما يختصمون وسؤال الله لنبيه يظن أن هذا هو الاختصام، قال لا، هذا الاختصام الوارد في الحديث هو في هذه الأشياء التي ذكرها في الحديث في الكفارات وفي الدرجات وأخبره الله بها. لكن المراد بالاختصام في الآية هو اختصام الملائكة لما قال الله لهم اسجدوا لآدم لما خلقه كما سيأتي. قال وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في القرآن، فإن هذا قد فسر، وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا، وهو قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالحاصل أن قوله هنا ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون أن المراد به ما سيأتي من أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم بعد خلقه وما حصل من مخاصمة في ذلك. قال إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. يوحى إلي، يأتيني الوحي، أنا لا أتي بشيء من قبل نفسي، وإنما يوحى إلي يوحي الله إلي عن طريق رسوله جبريل. وفي حقيقة أمري ما أنا إلا نذير مبين، نذير أنذر وأخوف ما أمام الناس من الأهوال والقيامة، ومبين بين النذارة واضح النذارة صلى الله عليه وسلم، وقد أبان وأفاد وأوضح صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. إذ قال أي حين قال، لأن إذ ظرف زمان بمعنى حين أو وقت أو ساعة أو زمن. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، خالقا بشر، وأصله هو الطين، من طين الذي هو آدم، فإذا سويت فيه ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته جمعت خلقه وأتممته ونفخت فيه من روحي، والروح هنا من روحي أي الروح التي فيها الحياة وهي مخلوقة، فليست الروح هنا جزء من الله، بل هذا بإجماع أهل العلم أن من روحي هنا أنها روح مخلوقة تحصل بها الحياة، فجعلها الله بآدم فحي، وليست من روحي أنها جزء من الله، لكن إضافتها إلى الله إضافة تشريف وتكريم، روحي التي خلقتها وجعلتها فحي بها ابن آدم. وهذا في كل مخلوق الآن تنفخ فيه الروح، روح مخلوقة يحيي الله عز وجل بعد 120 يوما ينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وعمله وأجله كما في حديث الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه من حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال فإذا ونفخت فيه من روحي أي من الروح التي فيها الحياة وهي مخلوقة، وإضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه وملك إلى مالكه. وذكر ابن القيم الإجماع على أنها مخلوقة، وكذلك ذكر ابن تيمية أن هذه الروح مخلوقة وليست جزءا من الله. ولهذا حتى اليهود والنصارى الذين قالوا إن العزير عزير بن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله ما قالوا إن آدم جزء من الله أو أنه إله، وإنما غلوا في عيسى وموسى والعزير، لكن آدم ما غلوا فيه، فيعرفون أنه مخلوق بروح مخلوقة. قال جل وعلا فقعوا له ساجدين، قعوا أمر من الوقوع، يقول قعوا يعني انزلوا إلى الأرض وقعوا ساجدين له. وهذا هذا السجود هو طاعة لله جل وعلا، وليس سجودا لآدم تعبدا لآدم، لا، وطاعة لله جل وعلا وتشريف لآدم ورفعة لدرجته ببيان أهميته وأهمية ذريته من بعده. قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا واحد وهو إبليس. ولهذا اختلف العلماء هل الاستثناء هنا متصل أو أنه منقطع، وأظهر القولين أنه استثناء منقطع. لماذا؟ لأن الاستثناء المنقطع ليس من جنس المتصل، أما المتصل من جنس ما قبله. تقول حضر الطلاب الدرس إلا طالبا، فالطالب من جنس الطلاب، لكن هذا ليس من جنسه. فالمعنى فسجد الملائكة كلهم أجمعون لكن إبليس، فأخبر لكن إبليس لم يكن من الساجدين، لأن إبليس ليس من الملائكة. الملائكة مخلوقون من نور وهو مخلوق من نار، وجاء هذا صريحا في سورة الكهف، قال جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. إبليس من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولهذا يقول ابن كثير كلاما جميلا، يقول هذه القصة ذكرها الله تعالى في سورة البقرة، يعني قصة خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له وعصيان إبليس. قال هذه السورة ذكرها الله في سورة البقرة وفي أول الأعراف وفي سورة الحجر وسبحان والكهف، وها هنا، وهي أن الله سبحانه أعلم الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام بأنه سيخلق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. وهذه مراتب، يعني جاء بأنه خلقه من طين وخلقه من حمأ مسنون وخلقه من صلصال، هذه كلها مراتب الطين. فهو أولا كان الطين حينما يبل بالتراب، ثم بعد ذلك يصبح حمأ إذا ترك مدة يتغير لونه وطعمه لكنه لين، وبعد مدة ييبس الطين ويصبح الصلصال. هذه كلها مراحل لخلق آدم، ولا تعارض بينها، ولا يقال هذه الآية تعارض هذه الآية، لا، هي مراحل، لكن الله جل وعلا يجمل في مكان ويفصل في مكان آخر. قال بأنه سيخلق بشرا من صلصال من حمأ مسرون وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراما وإعظاما واحتراما وامتثالا لأمر الله عز وجل. فامتثل الملائكة كلهم ذلك سوى إبليس ولم يكن منهم جنسا، يعني من جنس الجن، ولم يكن منهم جنسا كان من الجن، فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إليه فاستنكف عن السجود لآدم وخاصم ربه عز وجل فيه وادعى أنه خير من آدم، فإنه مخلوق من نار وآدم خلق من طين والنار خير من الطين في زعمه، وقد أخطأ في ذلك وخالف أمر الله وكفر بذلك، فأبعده الله وأرغم أنفه وطرده عن باب رحمته ومحل أنسه وحضرة قدسه وسماه إبليس إعلاما له بأنه قد أبلس من الرحمة. أبلس من الرحمة يعني يأس، إبليس الآن يائس من رحمة الله، لا يرجو أن الله يدخله الجنة أبدا، خلاص هو يعرف أنه من أهل النار، أبلس يائس. قال إعلاما له أنه قد أبلس من الرحمة وأنزله من السماء مذموم مدحورا إلى الأرض، فسأل الله النظرة إلى يوم البعث فانظره الحليم الذي لا يعجل على من عصاه، فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى وقال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود فإبليس أبى واستكبر، يعني الذي حمله على ذلك الكبر. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن أول ذنب عصي الله به هو الكبر، وهذا حق. من خلق آدم أول ذنب عصي به هو الكبر، استكبر واعتد بأصله، وهذا الدليل أن اعتداد الإنسان بأصله أو بقبيلته أو بفخذه أو حتى بوطنه أن هذا لا ينبغي. كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ينبغي يتفطن المسلم، هذه من الفوائد التي يلتمسها الإنسان حينما يقرأ التفسير، لأن هذا فاشي في الناس الآن، يفخر بقبيلته أو يفخر بوطنه أو بكذا، لكن لا شك أن الإنسان يحب مثلا هذه البلاد، يعني لأنها بلاد الحرمين، جعل الله فيها بيته وجعل فيها مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، مسجدان من المساجد الثلاثة، لا شك بهذا ويحبها، لكن لا يؤدي ذلك إلى الفخر على غيره وأنهم باب الافتخار، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الميزان هو التقوى. قال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، لما استكبر كفر لأنه عصى الله عز وجل وعارض أمره. قال وقال يا إبليس، الله قال له يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، دليل أن الله خلق آدم بيده الكريمة، ما الذي منعك أن تسجد لمن شرفته وكرمته بخلقي إياه بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ يقول الطبري أستكبرت، يقول الله لإبليس تعظمت عن السجود لآدم فتركت السجود له استكبارا عليه ولم تكن من المتكبرين العالين قبل ذلك، أم كنت من العالين؟ يقول أم كنت من قبل ذو علو وتكبر على ربك، هكذا قال. والذي يظهر الله أعلم أن هذا الاستفهام استفهام توبيخ وإنكار، وأم هنا عاطفة، فيكون المعنى أستكبرت أم كنت من العالين، أي أستكبرت وكنت من العالين. نعم، وإبليس حصل هذا كله منه، استكبر على آدم أن يسجد له وعلى على أمر ربه فلم يخضع له ولم يستجب له، فجمع كلا الصفتين الدميمتين. قال جل وعلا قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، كان يظن أن النار خير من الطين، فكيف يسجد من خلق من النار لمن خلق من التراب والطين؟ وهذا لسوء فهمه. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن الطين خير من النار من 15 وجها وأفضل، وذكر قال وهناك أيضا وجوه أخرى لو اتبعها الإنسان، وهو ما أشار إليه ابن كثير هنا، أو ليس في هذا الموطن. الحاصل أنه ظن أن النار خير من الطين، والصحيح أن الطين خير من النار، وهذا يعني بسطه له مكان آخر. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال الله جل وعلا قال فاخرج منها، أي من الجنة، لأنه كان في الجنة. قد مر معنا كلام العلماء، هل هي جنة الخلد أم أنها جنة أخرى من جنان الدنيا، وذكرنا أن القول الراجح أنها جنة الخلد، ولكن قبل أن يحرم الله على من دخلها الخروج منها، فقبل أن يحرم الله على أنه لا يدخلها إلا مطيع في أول الأمر، والله يحدث من أمره ما شاء. قال فاخرج منها فإنك رجيم، ورجيم يقول العلماء فعيل بمعنى مفعول، يعني مرجوم، المراد مبعد، مبعد من رحمة الله، فاخرج من النار مبعدا منها مطرودا وليس مكرما، لأن الله أنزل آدم من النار لكنه ليس مبعد ولا مطرود، بل رده إليها بعد ذلك. قال فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لعنتي أي طردي وإبعادي إلى يوم الدين، إلى يوم الحساب والجزاء إلى يوم القيامة. قال جل وعلا قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال أي إبليس ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أمهلني وسلمني من الموت إلى يوم القيامة، لأنه يريد أن يضل بني آدم. قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، لحكمة بالغة. قال الله عز وجل أنت من المنظرين، أنظرك وأمهلك إلى يوم الوقت المعلوم. وهنا فائدة يقول سفيان بن عيينة، ذكرها عنه القرطبي في تفسيره، وذكرها الحافظ بن حجر فتح الباري وغيرهم. قال سفيان بن عيينة: لا يمنعن أحدا من الدعاء ما يعلمه من نفسه، فإن الله قد أجاب دعاء شر الخلق إبليس. قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. هذه فائدة. يعني بعض الناس أول يأتيه الشيطان حتى يقع في الذنوب والمعاصي، فإذا وقعوا في الذنوب والمعاصي وجاء يريد يتوب يقول: أنت كيف تتوب؟ ما لك توب، أنت مجرم، فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، كيف تطمع أن الله يغفر لك؟ فأول يوقعه في المعصية، ثم ثانيا يحاول أن يصده عن التوبة والرجوع إلى الله. هذا جاءت الإشارة إليه في قوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمهما كنت عاصيا مذنبا مجرما ارجع إلى الله وتوب إليه، فإنه جدير بالإجابة جل وعلا. ولهذا إبليس وهو عدو الله الذي قال الله عز وجل: أخرج من الجنة مدحورا مرجوما وعليك لعنتي إلى يوم الدين وأنه من أهل النار، قال لما دعاه استجاب له على كفره وضلاله. فمهما كنت مذنب لن تبلغ هذا الذي حصل من إبليس. فينبغي الإنسان يتوب إلى الله ويرجع ولا ييأس. وأما الحديث الذي فيه يمد يديه ومطعمه حرام وملبسه حرام وشربه حرام، هذا يا أخوان يعني على استبعاد الإجابة، لكن ليس على منعها. لأن الإشارة إلى أن هذه الأمور وأكل الحرام شرب الحرام ولبس الحرام أنها من أسباب عدم إجابة الدعاء، لكن قد يستجيب الله عز وجل له. لكن هذا للتنفير من هذه الصفات، وإلا فإن الله يجيب دعوة إبليس. إبليس عدو الله الكافر، استجاب الله عز وجل دعاه. ولا يهلك على الله إلا هالك. مهما كنت مذنب وعندك ذنوب تب وارجع واستغفر وادعو، قد يجعل الله عز وجل سبب خلاصك مما أنت فيه من الذنوب والمعاصي. هذه الدعوات يستجيب الله لك ويصلح قلبك ويقبل بقلبك على الحق. قال جل وعلا: قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم القيامة يوم الساعة، يهلك إبليس وغيره، لا يبقى أحدا على وجه الأرض حيا. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. شو عدو الله يقسم بعزة الله: لأغوينهم أجمعين، أوقعهم في الغواية والضلال إلا عبادك منهم المخلصين. الحمد لله. وإلا أقسم عدو الله بين يدي الله وأقسم بعزة الله على أن يغوي الخلق أو العباد الناس جميعا إلا عباد الله المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. فالإخلاص يا أخوان سبب للنجاة من الشيطان وكيده. أخلصوا لله في أعمالكم، في جميع عباداتكم أخلصوا، والإخلاص لله من أسباب النجاة. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.